يقول هذا الشعر للبرعي في كتابه رياض الجنة, رياض الجنة ونور الدجنة, يعني يمدح الحلاج الذي يقول معبودكم, يقول وقال حسين على معبودكم قدم, نسأل الله العافية والسلام. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.